إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 88 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في النهي عن التطير. التطير معناه التشاؤم. كان العرب في الجاهلية إذا أرادوا سفرا أو أرادوا تجارة أو أرادوا شيئا كانوا يزجرون الطير، فإذا طار الطائر جهة اليمين تفاءلوا خيرا وأمضوا إلى ما يريدون، وإذا طار الطائر إلى جهة اليسار أو الشمال تشاءموا فقالوا أن هذا سفر شؤم فأحجموا. وكان إذا سافر الطائر أو طار الطائر ثم رجع مرة أخرى إلى مكانه فإنهم لا يقدمون على هذا السفر بالمرة ويتشاءمون من زجر الطير، فسمي التطير من هذا. والتطير هو التشاؤم. بعض الناس يتشاءم من زمان ما، مثل بعض الناس يتشاءم من شهر صفر، أو بعض الناس في الجاهلية كانوا يتشاءمون من يوم الأربعاء، فلا تشاؤم من زمن. وبعض الناس يتشاءمون من بعض المخلوقات، إذا رأى بومة أو غرابا تشاءم به فلم يقدم على ما يريد. بعض الناس يتشاءم من إنسان، إذا رأى فلانا أو علانا تشاءم فلم يقدم على هذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله، فلا يتشاءم الإنسان من زمان ولا مكان ولا مخلوق. هذه بعض الأحاديث في الباب. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير، رواه أبو داود. في هذا الحديث أحاديث بعض الوقفات. إيه معنى لا عدوى؟ أي أن العدوى لا أثر لها بنفسها، وإنما الأثر من الله تبارك وتعالى، هي سبب، وإلا فمن أعدى الأول؟ وأمرنا عليه الصلاة والسلام ألا يورد مصح على ممرض، مش لانتقال العدوى لا، حتى لا يعتقد أنه إن انتقل إليه مرض أو عدوى أنها بسبب ذلك المريض. فلا عدوى أي بنفسها، وإنما الأثر من الله تبارك وتعالى، لأنه لا شيء إلا بمشيئة الله. فإذا خالط المصح الممرض، قد يكون هذا ذريعة إلى أن يظن أن العدوى قد جاءته من فلان، وإلا فمن أعدى الأول؟ الأول من الذي أعداه وكيف جاءت إليه العدوى؟ فهذا الحديث حتى يصحح العقائد في صدور المؤمنين، فلا يتعلق إلا بالله وحده، السبب لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله. لا عدوى ولا طيرة، وهي التشاؤم. ويعجبني الفأل، يعني الفأل الكلمة الحسنة الطيبة. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح صلحا مع قريش، أرسلت قريش رجل اسمه سهيل بن عمرو، فلما جاء قال عليه الصلاة والسلام: هذا سهيل بن عمرو، سهل عليكم أمركم إن شاء الله. وكان يحب أن يسمع: يا نجيح، يا راشد. وعندما هاجر من مكة إلى المدينة سمع رجل يقول لآخر: يا أفلح. قال: أفلحنا إن شاء الله. ورجل ينادي على آخر يقول: يا راشد. قال: رشد أمرنا إن شاء الله. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل، أي الكلمة الطيبة، لأنها تزرع في القلب حسن الظن بالله، وتزرع الرجاء والأمل والطمع في رحمة الله جل وعلا، وهذه كلها مما يزداد بها الإيمان في رفع الهمة والإقبال على الله. إنما التشاؤم لا. قال: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. في بعض الآثار شرحت ما هو المقصود بذلك. في حديث رواه الطبراني قال: شؤم الدار ضيق ساحتها، تبقى الدار ضيقة قليلة المرافق أو سيئة الجيران، هذا هو شؤم الدار. شؤم الدار ضيق صاحتها وقبح جيرانها، وشؤم الدابة منعها ظهرها تجي تركبها لا تحملك وإنما توقعك، وشؤم المرأة عقر رحمها وسوء خلقها أن تكون عقيما أو صليطة اللسان تستطيل على زوجها بلسانها فتسبه وتكون ناشزا لا تطيعه ولا تكون موافقة له. إذن شؤم المرأة مش مقصود بها المرأة كلها شؤم، لا، هذا المقصود بها أن تكون المرأة صليطة اللسان، والدار أن تكون ضيقة المرافق وجيرانها لا يعينون على الطاعة، وشؤم الفرس أو الدابة أن لا تكون دابة ذلول ولكن تكون صعبة على صاحبها لا ينطلق بها إلى ما يريد. النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم الصحابة هذا علمهم كيف إذا قابلوا أمرا تتشاءم منه النفس، لأننا بشر، فبعض الناس عنده طباع، لسنا كلنا في الطباع سواء، قد يتشاءم من شيء، فكيف يرد هذا الأمر عن نفسه؟ هذا حديث عروة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتشاءم، فقال أحسنها الفأل، الفأل قلنا اللي هي الكلمة الطيبة، ولا ترد مسلما، يعني شأن المسلم ألا يرجع عما عزم عليه متوكلا على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره سواء كان مخلوق أو كان مكان أو كان زمان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. رواه أبو داود بسند صحيح. واحد طول عمره بيتشائم من الغراب مثلا أو من يوم الأربعاء يقول هذا الحديث، يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ثم يمضي لحاجته متوكلا على الله ولا يرجع. باب في تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو دينار أو مخدة، المخدة هي التي توضع تحت الخد، أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصورة، إتلاف الصورة يعني بكسرها إذا كانت في ثوب، إذا كانت عفوا في خشب أو من حجر، وشقها إذا كانت في ثوب. موضوع التصوير، التصوير عند الفقهاء على وجهين، الوجه الأول صورة مجمع على تحريمها وهي تصوير كل ذي روح مع ظل له، لا تماثيل من حجارة أو من جبس أو من خشب، أن يصور ذا روح على هيئته وينحته بيده، هذه الصورة مجمع بين الفقهاء على تحريمها. هناك صورة أخرى مختلف في تحريمها وهي إذا كانت رقما في ثوب أو رسما وتلويرا على الورق، بعض العلماء قال بالتحريم لها نفس الحكم وبعض العلماء قال بالكراهة. الآن هذه أقوال الفقهاء في المسألة، قوم قالوا بالتحريم وهي الصورة المحرمة المجمع عليها التي ذكرتها، والصورة الأخرى هي التي اختلف فيها، بعض الفقهاء ألحقها بالقسم الأول فقال هي حرام، وبعضهم قال بل هي مكروهة خاصة إذا كانت ممتهنة، يعني مزقنا هذا الثوب وجعلناه مخدة أو وسادة. جينا للصور الفوتوغرافية، هل الصور الفوتوغرافية يقصد بها التصوير هذا أم أنها لها حكم آخر؟ عندما نرى في نصوص الأحاديث نرى أن اللفظ جاء يضاهون خلق الله، يعني يصور بيده صورة خلقها الله تبارك وتعالى. الصور الفوتوغرافية لا يد فيها للإنسان، لا الإنسان بيصور بيده ولا بيلون، ولكن ماذا يفعل؟ يحدث ظل الصورة التي خلقها الله كما هي على ورقة بواسطة آلة، حتى عرف فقهاء المشايخ في الأزهر زمان أول ما ظهرت الكاميرات قالوا هي ظل محبوس، على ورقة بواسطة آلة معلومة لأربابها. أنا قرأت هذا التعريف في مجلات سنة 1930 و25، يعني من حوالي أكثر من 90 سنة الآن. كانوا يعرفوا الصور الفوتوغرافية على أنه ظل محبوس على ورقة بواسطة آلة معلومة لأربابها. إذن الصور الفوتوغرافية ليس لها هذا الحكم بالمرة، لأنه لا مضاهاة فيها، ولا الإنسان يلون بيده ولا يرسم بيده، بل يمكن للأعمى أن يضغط على كبسة الزر فيلتقط الصورة. إذن الصورة هي حبس ظل لخلقة خلقها الله تبارك وتعالى على ورق ولا يد له فيها. إذن هي ليست تلوينا، وليست تصويرا بمعنى استخدام اليد، وليست تصويرا بالمعنى المحرم شرعا، لأنه لا يد للإنسان في رسم معالم الصورة، إنما فقط هو التقط ما خلقه الله كما هو، وحبس هذه الصورة في ورقة أو حبس ظلها في ورقة. مثال ذلك، لو رجل كتب مقالة بيده فأخذها آخر وعمل منها كوبي نسخة، صورها في ماكينة التصوير، هل يقال أنه رسم هذه المقالة أو كتبها بيده، ولا خذ صورة منها؟ أخذ صورة منها، هو لا كتب حرفا ولا رسم حرفا، وليس هذا خطه ولا هذا فعل يده، ولكن مجرد أنه أخذ صورة منها فلا يقال أنه كتبها أو أنه فعل مثلها، ولكن أخذ صورتها كما هي، ومن هنا فلا يأخذ هذا الحكم. لكن العلماء قالوا خروجا من الشبهة، لا تستعمل هذه الصور إلا في الأمور الضرورية، مثل الباسبور، البطاقات التي يتعامل بها الناس في الأمور الإدارية والشؤون الحياتية. فإذا كانت على سبيل التحريم تفضي إلى محرم، كرجل يحتفظ بصورة امرأة كل فترة ينظر فيها لتثير فيه شهوة، هذه بيقين يحرم اقتناؤها. أو إذا كانت لصورة للتذكار للذكرى ولا معنى لهذا طالما أن الميت قد مات فلا نجدد الأحزان، فمثل هذه الصور التي تتجدد بها الأحزان وتوضع للذكرى قد تستعمل لأغراض غير شرعية، فأبيح اتخاذ الصور للضرورة خروجا من الشبهة. قال العلماء الضرورة لا حرج فيها وهي مباحة، أما إذا كانت مقترة لغير ذلك فالأصل فيها الكراهة إلا إذا أدت إلى محرم فتأخذ حكم التحريم. نيجي الآن للأحاديث التي جاءت في هذا المعنى. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل. السهوة هي الطاقة التي تكون، أو هي الستر على الباب، يعني باب مفتوح فتوضع عليه ستار، قرام يعني ستار، فيه تماثيل يعني صور تماثيل. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. كلمة مضاهاة يعني محاكاة، يعمل مثل عمله أو يصور مثل صورته أو أنه يريد أن يصنع مثل صنعته، يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه، يعني ممكن يستفاد منه، فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. متفق عليه. الكرام كما قلنا هو الستر، والسهوة هي التي تكون على باب البيت، وقيل هي الطاقة إذا كان زي الشباك هكذا أو النافذة، إذا كانت طاقة في جدار ويوضع عليها ستار فهي تسمى طاقة، أما إذا كان على باب البيت فإنها تسمى سهوة، يعني السهوة هي الباب الذي عليه الستارة. وكان في الماضي كثير من البيوت ما فيها أجراس ولا مفاتيح ولا حتى أستار ولا شيء، يعني كان الداخل إلى البيت إما أن يسلم وإما أن يرفع صوته، أو كان يوجد قطعة من القماش على سهوة البيت، يعني على بابه يستر بها الباب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. متفق عليه. أراد أن يرسم جبالا لا حرج، أراد أن يرسم سماء، نجوما، شمسا، قمرا، أي شيء لا روح فيه لا حرج، الشجر، السماء، الجبال، البحار، الأنهار، هذه لا حرج فيها كما قال ابن عباس رضي الله عنه. بس المهم في هذه الأحاديث يفهم لفظ المصور على أنه الذي فعل بيده صورة منحوتة لها ظل لكل ذي روح، هذا هو النهي، إنما الصور الفوتوغرافية لا تأخذ هذا الحكم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. متفق عليه، لن يستطيع. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة، ذرة يعني نملة، أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. متفق عليه. لو اجتمع كل أهل الأرض وعندهم الطحين والدقيق وأرادوا من هذا الدقيق أن يصنعوا منه حبة يزرعوها في الأرض لتنبت، ما استطاع. من الخالق؟ لا خالق إلا الله، أإله مع الله، هذا من باب الإعجاز. لذلك ما يستطيع الناس أن يخلقوا ذبابة تطير، ولا يستطيعون أن يخلقوا نملة، بل العجيب هنا أن حتى التسخير بيد الله. الله سخر لنا الجمل وهو قوي، سخر لنا الفرس وهو قوي وسريع، لكن لم يسخر لنا الذبابة. يقدر حد يقول للذبابة اذهبي هنا أو هنا؟ يستطيع؟ لم يسخر لنا البعوضة، هل يستطيع أحد أن يعطي أوامر للبعوضة فيسخرها أن تذهب هنا أو هنا؟ هذا ليتعلم الإنسان أن تسخير هذه الحيوانات ليس بعقله، بل في بعض الحيوانات الشرسة قد روضت كالأسد والفهد والنمر، لكن يوجدت بعض المخلوقات الصغيرة التي لا يستطيع الإنسان أن يأمرها أو ينهاها أو يروضها أو يأمرها بأمر فتستجيب له. أليس الذي سخر هذا هو الله تبارك وتعالى ليتعلم الإنسان ضعفه أمام كبرياء ربه جل وعلا وعظمته في الخلق وقدرته على أن يفعل ما يشاء. جينا لصورة أخرى من شؤم الصور في البيوت اللي هي التماثيل. الملائكة لا تدخل بيوتا فيها الصور، لذلك بعض الحالات بعض الناس قد يتلبس به جن أو يرى البيت كله نكد ومشاكل بيتية وزوجية على أتفه الأسباب، لأن الملائكة ما بتدخل هذه البيوت بسبب ما فيها من موانع. فمن أكبر الموانع وجود الكلب والصورة داخل المنزل، وهذا ما أكده النبي عليه الصلاة والسلام في جملة هذه الأحاديث. عن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. المقصود هنا ملائكة الرحمة، أما الحفظ الكرام فهؤلاء لا يمنعهم شيء من الدخول. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، يعني من اللي وعد؟ جبريل فاعل، رسول الله هو المفعول، لذلك وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام أن يأتيه، فراث عليه يعني تأخر أو تباطأ عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. طب منين دخل الكلب هذا؟ كان الحسن أو الحسين يلعب بجرو صغير فدخل معه فكان تحت الفراش. سيبين الحديث الآتي عن عائشة رضي الله عنها قالت: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته وفي يده عصا، قالت فألقاها من يده كالغاضب وقال: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب، جرو يعني هو ولد الكلب الصغير، جرو كلب تحت سريره، فقال: يا عائشة متى دخل هذا الكلب ها هنا؟ فقالت: والله ما دريت. فأمر به فأخرج، فجاء جبريل عليه السلام مباشرة، خرج الكلب دخلت الملائكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك فلم تأتي. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه مسلم. إيه الحكمة في عدم دخول الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة؟ الكلب خاصة كأنه من باب العقوبة والغضب على من اقتنى كلبا لغير منفعة لمخالفته شرع الله تبارك وتعالى، فكانت العقوبة أن حرم بركة استغفار الملائكة له ودعائهم له وإعانتهم على الطاعة، لأن الملائكة من الذين يعينون المؤمنين على الطاعة، كما في الحديث إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. إذن وتد الملائكة، وتد المسجد تعرفه الملائكة بشخصه، مجرد ما يغيب اسألوا عنه. إذا كان مريض وما زاروا حد من أهل المسجد تزوره ملائكة المسجد لأنهم عارفينه، وإذا كان في حاجة يعينوه بالاستغفار والدعاء، وإذا كان غائبا لأي سبب من الأسباب تفقدوه. إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، قيل لأن الكلاب نجسة والملائكة مطهرون مقدسون فلا يقربون شيئا نجس، حتى الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب. الشيء الثالث، أن الملائكة تحب الرائحة الطيبة والكلاب لنتن رائحتها وخبثها فلا تقربها الملائكة، لأن الملائكة يحبون الروائح الطيبة. لذلك يسن لما نيجي نقرأ القرآن فطيب، الملائكة تحضر المجلس، الذي يأتي إلى مجلس العلم يتطيب لأن الملائكة تحضر، الذي يأتي إلى صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة يمس من طيبه ويتطيب، الذي يقرأ القرآن يتسوك، الملائكة جبلت على النظافة وعلى الطهارة ويحبون الرائحة الطيبة ويكرهون الرائحة الخبيثة. وعن أبي التياح حيان بن حصين رحمه الله، هذا ثقة من أوساط التابعين، قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها. الطمس معناها إما كسرها أو تغيير معالمها أو إزالتها. ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. اللي هي القبور البارزة التي لها مثل القباب والعلامات ويكتبون عليها آيات من القرآن، لا يجب أن يكون هذا أبدا على المقابر، لأن المقابر هي للعبرة وهي لاتخاذ الذكرى، وهي روضة من رياض الجنة لصاحبها إن مات على الإيمان ومات على الطاعة والعمل الصالح. أما هذا البهرج وهذه الزينة، هذا خلاف ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الذي يليه تعلق باتخاذ الكلب. بعض الناس يقتني الكلاب للشهوة أو للمتعة، وأصبحت دلوقتي يعني للشهرة أو للظهور بمظهر الحضارة وأنه رجل حضاري، بينما هو يقتدي بذلك بسفلة أهل الأرض. فإن الغرب لأنهم لا يعرفون الطهارة وفيهم الخبث الظاهر والباطن، فالخبيث يلتقي مع مثله من الخبيث، لذلك تجدهم يعيشون مع الكلاب، يأكلون معها وينامون معها، وفضائح كثيرة حتى حدثت بينهم وبين هذه المخلوقات. فالكلب نجس نجاسة عينية، ولا ينبغي أن يوجد إطلاقا في بيت مسلم إلا لغرض شرعي. إيه الغرض الشرعي؟ واحد من ثلاثة: كلب للحراسة، وكلب للصيد أن يكون معلما فيصطاد، وكلب الحرث والماشية حتى ينبح إذا جاء ذئب يريد أن يأكلها، أو إذا جاء لص أو سارق فينبح لينبه صاحب الحرث والماشية على أن غريبا قد جاء. أي غرض غير هذه الأغراض الثلاثة غير مشروع بالمرة. حتى الكلب احنا كنا نهى عليه الصلاة والسلام عن مهر البغي وثمن الكلب وحلوان الكاهن. فالكلب لا يباع ولا يشترى لأنه خبيث العين، لا يشترى ولا يباع. إيه الأحاديث في هذا؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا. القنية معناها اتخاذ شيء ليس للتجارة فيه. من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، متفق عليه. والقيراط في بعض الأحاديث كالجبلين القراط كالجبل أدناهما مثل جبل أحد. شوف واحد بينقص من حسناته وثوابه المقبول كل يوم قيراطان، طب وإن لم يكن عنده حسنات يضاف عليه من سيئاته وأوزاره، هذا إذا اقتنى كلبا لغير منفعة شرعية أو غرض صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا يعني اقتناه فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض يعني لحراستها فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. العجيب في السنة تجد النبي عليه الصلاة والسلام يربي هذه الأمة على الطهارة، ويربيها على علو الهمة، ويربيها على الشجاعة، حتى لما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر لا يحب صحبة الكلب ولا الجرس، وهذا الباب يدل على ذلك، باب في كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب، وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر. أولا، إيه هو الجرس؟ الجرس هو الجلجل الذي يوضع في عنق الدابة أو في رأس الدواب. طيب إيه السر في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره صحبة الجرس في السفر؟ لأنه لا يريد أن ينبه العدو على مكانه أو خط سيره، والدابة إذا مشت وفيها هذا الصوت من الجرس ستنبه مكان العدو إلى مكان سفره أو إلى موضع أصحابه، فكان عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يعلم العدو به وهو في غزوه وفي سفره حتى يأتيهم فجأة. هذا قاله الإمام السيوطي رحمه الله تعليلا على هذه المسألة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. رواه مسلم. طبعا إلا إذا كان لغرض صحيح. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس من مزامير الشيطان. رواه أبو داود. يمكن هذا الحديث دل على السبب في كراهة الجرس في عنق الدواب، أنه مزمار من مزامير الشيطان، وقد أمر المسلم أن ينزه سمعه عن سماع المعازف، وقد جاء فيها حديث في صحيح البخاري بالتحريم. طيب، في فرق بين السماع وبين الاستماع. الاستماع معناها قصد السمع، إنما السمع هو الذي لا قصد للإنسان فيه، زي واحد بيتصل بإنسان بالهاتف فعمل نغمة الانتصار موسيقى، طب ماذا يفعل هنا؟ هو ما قصد الاستماع، هذا سماع، ونحن لا نؤاخذ بالسماع إنما نؤاخذ بالاستماع، وهو قصد التلذذ بهذه الآلات أو المعازف. جينا على صورة أخرى، في بعض الدواب بتجي تأكل العذرة والعياذ بالله، تأكل ما يخرج منها من مخلفاتها، دي تسمى في الفقه الجلالة. الجلالة هي الدابة التي تأكل العذرة، سواء كانت ناقة أو كانت بعير. على فكرة البعير اسم عام للإبل، لكن إذا كان ذكر، إذا كان ذكر يقال جمل، وإذا كان أنثى يقال ناقة. يبقى عندنا اسم عام البعير، البعير يطلق على كل الإبل ذكر وأنثى، لكن لو أردنا التخصيص فالجمل يطلق على الذكر والأنثى يطلق عليها ناقة. بعض النوق أو الدواب المأكولة اللحم تأكل العذرة، أو دجاج يأكل العذرة. الحكم في الجلالة إيه؟ أنه لا يجوز أكلها إلا إذا بدأت تأكل علفا طاهرا 3 أيام، فإذا خلط العلف طاهر بنجس فالحكم للأغلب، إذا كان الأغلب طاهر فيحل أكلها بلا كراهة، أما إذا اختلط العلفين فأصبح نجسا وطاهرا اختلف الفقهاء، بعضهم قالوا يؤكل مع الكراهة وبعضهم قالوا لا يجوز أكلها حتى تأكل علفا طاهرا لمدة 3 أيام ليطيب لحمها. وهذا الدليل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها. رواه أبو داود. طبعا هذا متعلق بالركوب، حتى الركوب ممنوع، ما بالك بالأكل. لكن في أحاديث أخرى في أبواب الفقه دلت على النهي عن أكل الجلالة كما قال الفقهاء حتى يطيب لحمها. هذه الأبواب الآن التي ستأتي متعلقة بالطهارة والعناية الشديدة ببيوت الله وبالمساجد. باب النهي عن البصاق في المسجد. البصاق هو النخامة التي تخرج من خيشوم الإنسان، والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه، والأمر بتنزيه المسجد عن الأقدار. في الماضي كان المساجد تفرش بالحصى والتراب، فكان الذي يتنخم ما كانش فيه مناديل أصلا، ما كانش فيه لبس، كان الواحد يدوب عليه يمكن ثوب واحد يستره، ما عنده إزار ولا رداء، ثوب واحد يربطه بحد على رأسه كما كان أهل الصفة. والمساجد من التراب والحصى، فإذا تنخم فيش مناديل، كان يتنخم في المسجد ماذا يفعل؟ دزم، لكن كفارته دفنه أن يدفنه. طب المساجد الآن أصبحت مفروشة بالفرش الثمينة الغالية الطاهرة الطيبة، فلا يجوز للإنسان بالمرة أن يتنخم في المسجد، إنما في منديل، وأن يكون ذلك خارج المسجد إن أراد. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. اتفق عليه. الإمام النووي بيعلق بيقول: المراد بدفنها إذا كان المسجد ترابا أو رملا ونحوه فيواريها تحت ترابه. قال أبو المحاسن الروياني في كتابه البحر، وهذا من فقهاء الشافعية، وقيل المراد بدفنها إخراجها من المسجد. أما إذا كان المسجد مبلطا، البلاط كل ما يوضع على الأرض من حجر وغيره، أو مجصطا، الجص هو الجبس، فدلكها عليه بمداسه أو بغيره كما يفعل كثير من الجاهلين، فليس ذلك بدفن بل زيادة في الخطيئة وتكثير للقدر في المسجد. وعلى من فعل ذلك أن يمسحه بعد ذلك بثوبه أو يده أو غيره أو يغسله. هذا هي كفارته. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو نخامة فحكه. اتفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. طيب، إذا الإنسان يريد شيء في المسجد، يعني حدث خصومة بينه وبين أحد، أو كان في أول المسجد ويريد إنسانا في آخر المسجد، أو بيتناقش مع أخوه في قضية، يحرم التشويش على المصلي في المسجد ولو بقراءة القرآن وذكر الله. فإذا شوش على نائم أو مصل يكره، إلا إذا اشتد فيحرم، لأن المساجد بنيت لذكر الله. طب إن أراد أن يتكلم يبقى همسا يهمس في أذنه، لا يرفع الصوت، لا يجوز رفع الصوت إلا في مجالس علم أو خطبة جمعة. أما إذا كان قارئا للقرآن فيقرأ يسمع نفسه، مش يسمع الدنيا كلها، يسمع نفسه، لا يشوش على مصلي ولا على غيره ممن يقرأ القرآن وهو في عبادة وطاعة. لو واحد ضاع منه شيء ما يجيش ينشد الضال في المسجد يقول: يا جماعة ضاع مني كذا، اللي لقاه يجيبه لإمام المسجد أو يأتي في القبلة. هذه صورة. الصورة الأخرى مشروعة، وهي أن يوجد شيء ضائع في المسجد فيقول الإمام أو المؤذن: من ضاع له شيء فإنه عندنا فليأتنا بوصفه. من ضاعت منه محفظة، من ضاع منه ساعة، هذا من باب الإعانة على المعروف. دي مش نشد ضالة، لأن الضالة مش بتاعته هو، لا ينشدها. فالصورتان معكوستان، الذي يبحث عن ضالته ليس في المسجد، لكن الذي وجد شيئا فأراد أن يدل الناس عليه هذه لحرج، وإن كان خارج المسجد أفضل. باب في كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات، حتى نهوا عن نشد الشعر في المسجد إلا أن يكون شعرا يحرض على طاعة أو في علم نافع، كشعر عن التوحيد، عن الزهد، عن رقة القلوب، عن التحريض لطاعة الله والإنفاق في سبيله. كل هذا من الشعر مشروع. والدليل أن حسان بن ثابت رضي الله عنه كان ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يسمعه. إيه الدليل على هذا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، الضالة الحيوان الضائع، فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، رواه مسلم. هذا من باب الزجر له والتعنيف، يعني كأنه يقول له إن شاء الله ما تلقاها، الله ما يردها عليك، لأن المساجد بنيت لغير هذا. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. يريد يشتري منك شيء يعقد صفقة، قل لما نخرج بر المسجد، إذا كانت داخل المسجد فلا بركة فيها ولا خير. وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك، رواه الترمذي. وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ يعني من شاف الجمل الأحمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، يعني ما تجده، دعا عليه. إنما بنيت المساجد لما بنيت لها، رواه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، رواه أبو داود والترمذي. وعن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فحصبني رجل، يعني رماني بالحصى، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شوف الأدب، هو يريد السائب وهو جالس بعيد عنه، مش نادي عليه يا فلان، في أدب في بيت الله. حصبني معناه ما أراد أن يرفع صوته، لكن فقط أراد أن ينبهه عشان يأتي. فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين، رجلان ارتفعت أصواتهما في المسجد، فجئته بهما، فقال: من أين أنتما؟ فقال: من أهل الطائف، يعني غرباء. فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه البخاري. من باب الأدب في بيوت الله تنزيه عن الروائح الكريهة، بالذات أكل الثوم والبصل والكراث، ولا حرج من أكلها والمجيء إلى المسجد إذا طبخها، إذا كانت مطبوخة فهو يميت رائحتها بالطبخ، أما أن تكون نيئة فينهى أن يأتي إلى المسجد، ممكن يصلي منفرد في البيت ولا يأتي صلاة الجماعة، فما بالك ببعض الروائح الكريهة الأخرى كرائحة الدخان، من يدخنون السجائر وهي أشد أذى من هذه الأشجار الخبيثة كالبصل والثوم والكراث، كل رائحة تؤذي الملائكة وتؤذي بني آدم، ينهى صاحبها أن يأتي إلى بيت الله. والدليل: باب في نهي من أكل ثوبا أو بصلا أو كراثا أو غيرها مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة. طبعا نتكلم عن النهي هنا لمن أكلها نيئة وليست مطبوخة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مساجدنا، حتى لا يتوهم أن المقصود هو المسجد النبوي، لا، ده كل مسجد من المساجد ينهى أن يدخل فيه من أكل ثوبا أو بصلا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلين معنا، متفق عليه. ومن هنا أخذ الفقهاء أن هذه رخصة له في ترك الجماعة، لا يصلي جماعة ولا يأتي للمسجد، يصلي في بيته. طب إيه العلة؟ في أكثر من علة. أول علة: يؤذي الملائكة برائحته، الملائكة تتأذى من الرائحة الكريهة. الأمر الثاني: يؤذي المصلين فيقطع عليهم الخشوع، الذي صلى بجوار إنسان رائحة خبيثة تجد مضطرب وغير مستريح، ولا يلتفت لما يقرأه الإمام، ولا يخشع بقلبه في شيء. لذلك نهي عن صلاة الحاقن والحاقب. الحاقن هو المحصور في البول، والحاقب هو المحصور في الغائط، لأن كلاهما قلق لا يصلي براحة وطمأنينة، حتى بعض العلماء قال تبطل صلاته، وبعضهم قال بجوازها مع الكراهة. كل هذه من موانع الخشوع التي تقطع العبد عن ربه وهو في باب المناجاة والدعاء. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما تتأذى منه بنو آدم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم جمعة فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين البصل والثوم ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا رواه مسلم. دي بقى اللي احنا قلنا عليها إذا أماتها طبخا ذهبت رائحتها، لكن لما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج من أكل بصلا أو ثوما إلى البقيع وهي مقبرة أهل المدينة، طب ليه أمر بإخراج بعيدا هذه المسافة الطويلة؟ الزيادة في الإبعاد لبيان شدة الكراهة من الرائحة الكريهة داخل المسجد الذي تتأذى منه الملائكة والمصلون. آخر بابين، كل باب فيه حديث، باب في كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء. إيه معنى الاحتباء؟ أن يلصق الإنسان رجليه ببطنه ثم يربطها بثوب. نجد بعض الناس بيعمل كده، يعني يقرب رجليه الاثنين إلى بطنه وبعدين يربطهم بثوب أو بيديه، لكن المقصود بالثوب أكثر لأنه مجلبة للنعاس والنوم وفوات استماع الخطبة. نهى عن الاحتباء يوم الجمعة ليه؟ لأن ممكن الإنسان يسقط، لأن دي تجيب النوم خلاص وربط نفسه وأصبح الآن مطلق القيام، فالإنسان في هذه الحالة يغلب عليه النوم فيفوت الشيطان عليه استماع العلم النافع وقد يسقط من شدة نومه فيذهب وضوءه وينتقد وضوءه ويحتاج إلى الخروج من المسجد. عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب رواه أبو داود والترمذي. آخر باب معنا إن شاء الله في نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي، وهذا الأمر متعلق خلاص فات أوانه، لكن جاء من في سياق الأبواب أن يندب عدم أخذ شيء من جسد الإنسان إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد الأضحية. طب الأمر هنا على الوجوب أم على الندب؟ عامة جمهور الفقهاء قالوا أنه على الندب، وقال الحنابلة بالوجوب. الذي أخرجه من الوجوب إلى الندب حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح، قالت كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي ما يهدى للذبح ثم يقلدها هو بيده ثم يبعث بها فلا يحرم عليه شيء أحله الله أو فلا يحرم عليه شيئا أحله الله تعالى له حتى ينحر الهدي. هذا الحديث عام، لكن رد عليه الحنابلة أن هذا الحديث عام والآخر خاص، والخاص يخصص العام كما في أصول الفقه. المهم أن الأمر على الندب عند جمهور الفقهاء وعلى الوجوب عند الحنابلة. طب إيه الحكمة؟ أنه إذا ذبح ذبيحته فيرجى أن يعتق الله هذا الإنسان من النار كله حتى الظفر منه والشعر وأي شيء خرج منه حتى يعتق كله من النار. والحكم هذا متعلق بالمضحي أم بأهل بيته؟ بالمضحي فقط وليس بأهل بيته، لا يشمل هذا الحكم زوجته وأولاده وخدمه ومن يعوله. طيب إذا كانت هناك ضرورة فلا كراهة، زي واحد احتاج أنه يخلع درسه أو يخلع سنه لأذى، فإذا كان هناك ضرورة فلا كراهة في هذا ويمضي على هديه. الحديث في ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي رواه مسلم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.